زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما وخذهم أخذا شديدا وخذهم أخذا وبيلا وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله سبحانه وتعالى كي يعد هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إعدادا يليق برسالتها في هذه الحياة ويليق بمسؤوليتها التي أرادها الله لها، أعدها إعدادا منذ خلق الله آدم من قبل أن يخلق آدم. والآثار في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، والآيات التي استمعنا إليها في الربع الثامن في ختام الجزء الأول من سورة البقرة يؤكد هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى أعد الخليل إبراهيم أو الأنبياء وجد العرب وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعده إعدادا خاصا تهيئة لما سيأتي في آخر الزمان من أمة هي على ملة إبراهيم، ومن نبي هو من ولد إبراهيم عليهم السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال من ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. بداية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم قائلا إني جاعلك للناس إماما، والإمامة مكانة ومرتبة يقتدى بها ويحتذى بها، وإبراهيم إماما للناس في عهده بنبوته ورسالته، وإماما للناس على مدى تاريخ الأزمان والأجيال في ملته ورسالته. اصطفاه ربه سبحانه وتعالى وأعداه إعدادا خاصا، وهذا الإعداد يكون بتمحيص وابتلاءات معينة، والابتلاء معناه معاملة الإنسان بطريقة تستخرج ما في نفسه من استعدادات وميول وتوجهات. لأن اللي بيمتحن واحد يسأل السؤال يستخرج ما عنده من المعلومات. فالأنبياء والرسل والمصطفين من العباد، المصطفون من العباد، ربنا بيعاملهم معاملة تستخرج ما في نفوسهم من إمكانات واستعدادات وكفاءات. سيدنا إبراهيم ابتلي بأكثر من طريقة، ابتلي بأبيه أولا، وابتلي بملك قومه النمرود، وابتلي بقومه، وابتلي في شخصه بأن تأخر في إنجاب الذرية، ثم ابتلي بذبح ولده بعد أن رزقه الله إياه، وابتلي بالرسالات، بالرسالة، وبمواجهة أقوامه. ابتلاه ربه أيضا حين أراد قومه أن يحرقوه، حرقوه أو اقتلوه، فصبر واحتسب واستسلم لله رب العالمين فأنجاه الله ربه. هذه المراحل التي يمر بها أمثال هؤلاء الرجال تمحص شخصياتهم وتمحص إيمانهم وتوحيدهم وثقتهم واعتمادهم وإخلاصهم لله رب العالمين. ابتلي إبراهيم بأشياء كثيرة، ومنها شريعته التي أنزلها الله عليه، فكان مستسلما جادا صادقا مخلصا ذا عزيمة قوية، ينتقل من العراق للشام، من الشام إلى مصر، من مصر إلى مكة، لا وسيلة مواصلات، لكن انتقالا يبذل فيه الجهد ويهاجر من مكان إلى مكان مخلصا لله، إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فكان حقيقة هاجر إلى ربه وتولاه ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. ومما يؤكد أنه كان مجتبا إماما يستحق الإمامة، إمامة يعني يقتدى به في سائر الأزمان، في أعماله وفي أقواله وفي عقيدته وفي توجيهه للمجتمع، لأمته وللعالمين أجمعين. يؤكد هذه الحقيقة ما نستفيده من هذه الآيات، أن إبراهيم كان له فكر عالي جدا، وهكذا المصطفون الأخيار له فكر عالي جدا وراقي جدا وفهم واسع جدا، ليس في أمور الشريعة فقط التي أنزلت عليه، ولكن في أمور الحياة كلها. ويدلك على هذا أنه استسلم لله واستجاب لله، وكلف بتأسيس البيت الحرام أو برفع بناء البيت الحرام تأسيسا لدولة ناهضة ستأتي في آخر الزمان. نستفيد أنه كان صاحب فكر عالي ووعي متسع، وهكذا الأنبياء، وهكذا المصلحون في كل زمان وفي كل مكان، لا بد أن يتسم بسعة في الأفق وسعة رؤية وبعد نظر. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين اصطفاه ربه وكلفه برفع البيت هو وإسماعيل، دعا بدعوات، هذه الدعوات تبين عقيدته وإخلاصه وتواضعه وعبوديته لله سبحانه وتعالى، وتفاصيلها موجودة في الآيات، واللي عايز يقرأها يقرأها. لكن إذا سردنا الآيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شوف بعد النظر، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولما ربنا قال له إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. يبقى الإمامة هو يفهم بأفقه الواسع وعندما عنده من وعي أن الإمامة يعني إذا وجد فهو يؤم قومه للخير، يدلهم على الخير ويقودهم إلى ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. أما ربنا اصطفاه وقال له جعلك للناس إماما، يبقى يكون موفقا لأن عقيدته الخالصة لله توحيدا واعتمادا وثقة واستجابة واستسلاما. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلام النفس والقلب والروح والاستجابة الكاملة لكل ما يأتيه من قبل الله. جعلك للناس إماما ممكن يقتدى به في عصره في حياته، لكن ثقافته ووعيه وفكره وسعة أفقه وما آتاه الله من العلم والحكمة تجعله تقول إن ربنا لابد أن يعبد على مدى الأزمان كلها. ربنا مش يعبد في جيل واحد ولا في مكان واحد، الله لابد أن يعبد على مدى الأجيال والأزمان وعلى اتساع الزمان والمكان. طب الموت حق على كل مخلوق، إبراهيم سيموت لكن الدعوة لا ينبغي أن تموت، الدعوة للحق والخير لا ينبغي أن تموت، فهو يدرك هذا. ولذلك سبحان الله الآية سريعة جدا، إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، كأنه لم ينتظر حتى كلمة قال، مش حتى فقال يعني سمع وقال، لا قال ومن ذريتي. وده يدلك على يعني الحكمة والذكاء والفطنة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. قال ومن ذريتي، إذن هو يعلم بما أوتي من سعة أفق أن الدعوة لتوحيد الله وعبادة الله وصبغة الحياة بصبغة الله تحتاج إلى أجيال. صبغة الله من أحسن من الله صبغة، صبغة الله اللي هي التوحيد والإيمان والانطلاق من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. ودي مقاومة المجتمع الناجح اللي بناها إبراهيم وأسس لها ودعا لها، وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودعا لها وأكدت عليها هذه الآيات، أن نجاح المجتمعات والأمم لابد أن يكون منطلق من عقيدة، العقيدة التي تجمع الأمم وتجمع الآراء وتجمع الأرواح وتجمع النفوس وتجمع القلوب. إذا آمن المجتمع، إذا آمنت المجتمعات والبشر بإله واحد تستمد منه الهداية فتمشي في هذه الطريق موثقة في حياتها الدنيا وفي الآخرة. وده هو مختصر الأديان كلها، عقيدة دافعة واضحة تجعل الإنسان يستقبل عن الله تعاليم افعل أو لا تفعل، الأمر والنهي، لأنه مؤمن بالله الواحد فيستجيب لله فيمضي في طريقه على هدى. وهكذا الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هو ده المبدأ الذي أسس له إبراهيم وأسس له من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة، لا ينبغي البشرية أن تحيد عنه. وإذا حادت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الكلام عن اليهود وعن النصارى وعن غيرهم وعن كل من يبتعد عن شريعة السماء. العقيدة هي منطلق النجاح، الإيمان بالله عشان تستقبل شريعة وتعمل بها. سيدنا إبراهيم يفهم هذا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقن هذا في هذه الآيات، وأمة محمد لقنت هذا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. صبغة الله يعني نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام وبمبدأه وعقيدته وتشريعته وعنوان شريعته، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ده عنواننا وشريعتنا، والمفترض أن هذه الشريعة والعنوان يخلي اليهود يمشوا معانا والنصارى يمشوا معانا لو كانوا يعلمون. احنا بنقول لهم احنا امنا بكل الانبياء والرسل عشان المفروض الكلام بيستميلهم ويجعلهم يتبعوننا، لكن هم في شقاق والعياذ بالله، فتولوا فهم في شقاق. هم مش بينتموا للعقيدة ولا للسماء ولا لشريعة السماء، هم ينتموا للمكان، ينتموا للجيل والزمان، ينتموا للأشخاص. ولذلك هم بيقولوا احنا الشعب المختار، احنا اتباع موسى ما لناش دعوة بغيره، موسى جاء بالحق واحنا ايه اللي قاعدين لا نؤمن بما جاء بعده. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. ولذلك اورد اصحاب السير حديثا عن سيده صفيه بنت حيي بن اخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول كده في حديثها انه كانت احب ولد ابيها اليه والى عمها، وما اقبلت عليهم الا هشوا لها واستقبلوها وحملوها. يعني تقول انا كنت احب واحد، احب الاولاد لابويا وعمي، اسمها مه ابو ياسر بن اخطب، فكانت صغيره كان اول ما تيجي ابوها يشيلها يحبها ويحتضنها وعمها يعمل فيها كذا. فبتقول فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ونزل في دار بني النجار اللي هم اللي نزل فيه دار الارقم في دار بني النجار في المدينه اقصد، ذهب اليه او وفد اليه حيي بن اخطب ابوها وعمها مغلسين، يعني قبل ما النهار يطلع كده طلعوا بدري وراح عشان يقابلوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فغابوا وما جاءوا حتى كادت تغرب الشمس، فاتيا كالين متكاسلين لا يكادان ان تحملهما اقدامهما. معنى الحديث جايين مرهقين وتعبانين وحالهم كرب، جايين قاعدين طول النهار مع النبي عليه الصلاه والسلام وجايين محبطين احباط شديد. ثم سال ابو ياسر حيي بن اخطب اللي هو ابوها اليهودي، وواضح انه كان من علماء اليهود، فقال ما تقول؟ أهو هو؟ قال أي والله هو هو على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما تقول؟ قال لا أزال أعاديه ما حييت، والله ما لا أزال له أعاديه حتى ما حييت، يعني هفضل عدو لي فيه، يعني هو هو هو النبي المبشر في التوراة هو هو. طب ليه مش قال لها هفضل اعاديه لحد ما اموت؟ وقد كان هذا الكلام يؤكد قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وهي شهاده من السيده صفيه وشهاده من هذا الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق المبين ومع هذا لم يتبعوه. سيدنا ابراهيم يعلم هذه الحقائق، ومن قدر الله لكل الامم ولكل الاجيال ولكل الانبياء ولكل دعاة الخير انهم يواجهون هذا التحدي. ولذلك وصى بها إبراهيم ويعقوب بنيها بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. العلماء قالوا فلا تموتن إلا أنتم مسلمون، تحس فيها أنه يحصل تحديات ومواجهات صعبة جدا، فإياكم أن تتخلوا عن دينكم مهما حصل من تحديات. والكلام لإبراهيم ولكل الأنبياء ولكل الأمم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما القرآن يقول لنا ده وصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه، لأن اليهود أولاد إسحاق وتبع إسحاق، يقول إسحاق هو يعني جدنا، وإحنا ملة إبراهيم وإحنا على ملة موسى، والجميع من ذرة إسحاق، ومش عايزين يعترفوا بذرة يعقوب، بذرة إسماعيل، لا يريدون أن يعترفوا بذرة إسماعيل. فبيقول لهم انتوا بتجيب الكلام ده منين؟ ابراهيم وصى ويعقوب وصى لا تموتن الا وانتم مسلمون، فكلامكم ده انتماء لشخص من الاشخاص او لمكان الامكنه او لجيل من الاجيال، هذا الانتماء لا يبني عقيده ولا يبني امه، انما الذي يبني امه الانتماء لعقل التوحيد والانتماء للاسلام الذي جاء به ابراهيم وجاء به محمد وجاء به جميع الانبياء ونحن له مسلمون. إبراهيم يدرك هذا، وعشان كده لما قال لجعلك الناس إماما قال من ذريتي، حس أنه يعني عنده علم وفقه وذو سعة أفق أن الأجيال هتحتاج من يؤم الناس للخير. قال لا ينال عهد الظالمين، هيكون في ذريتك من يحمل دعوة الخير، من يدعو الناس إلى الإيمان بالله والتوحيد والعمل بشريعة السماء في جميع الأجيال، لكن هذا لا يستحقه إلا من كان على العقيدة التي أنت عليها. أما الظالمون بشرك أو الظالمون بكفر أو الظالمون بمعصية أو الظالمون بفجور أو الظالمون بانحياز للعصبية أو لغير ذلك بعدا عن طريق التوحيد، هؤلاء لا يستحقون أن يكون أئمة ولا دعاة للخير. كأن الله يقول لإبراهيم تظهر في ذريتك من يستحق هذه الكرامة والشرف ومنهم من لا يستحق. ولذلك أيضا تيجي الآية الثانية تقول برضو لما تدل على سعة أفق إبراهيم أنه يعني يعلم يقينا أن المجتمعات لا تستقر إلا بشعور بالأمن، أمن اجتماعي وأمن نفسي وأمن اقتصادي والأمن الغذائي كمان. إبراهيم يعلم هذا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الأمن يخليني إيه؟ بمجتمع مستقر متماسك قوي عزيز يقيم شرائع السماء. من غير أمن لا تقام شرائع السماء، يبقى فيه بلبلة وقلقلة وتعب والعياذ بالله، واضطراب نفسي، يبقى الناس مش مستقرة لا تحسن إقامة شرائع السماء. وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال سبحان الله، يعني ربنا بيوجه إبراهيم التوجيه الصحيح، خلي بالك الثمرات ورزق في الدنيا مثل المؤمنين بس. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. متاع الدنيا للكل، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناحة بعوضة. أما الآخرة والإمامة في الدين والتوجيه الأمم والمجتمعات والقيادة والزعامة لا تكون إلا من المخلص لله سبحانه وتعالى جل شأنه. الأرزاق الكل يرزق، وبعدين في حساب في الآخرة. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وكان ما كان من رفع البناء للكعبة، ورفع البناء للكعبة يأتي في هذه المناسبة عشان يبقى زي ما سيدنا إبراهيم طلب وقال وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ودي مقومات الأمة الناجحة، وده يدلك على فقه مين؟ إبراهيم وسعة أفقه وعلمه وحكمته، لأنه إمام، إمام الأنبياء وسيد الأنبياء، في يعني أبو الأنبياء في على مدى الزمن كله، لكن إمام الأنبياء بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. يبقى أبو الأنبياء يتسع أفقه ليدرك أن عشان تظهر جيل من أجيال ذرياته يحملون الدعوة بيحتاجوا إلى مقومات، هذه المقومات يتلو عليهم آياتك. طبعا ما كانش قرآن عند إبراهيم، إنما آيات وحي السماء والشرائع اللي هي جاء القرآن على نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يزكيهم يعني يوجههم التوجيه الذي يعني يجعل في من كل أخلاقهم وسلوكهم ما تستقيم به الحياة، يطهر نفوسهم وعقولهم من الشرك والشك والنفاق والفجور والعصيان والأخلاق البذيئة والعياذ بالله. هكذا جاءت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تزكية للنفوس يتمناها إبراهيم، لأنه يفهم أن الأمم لازم تحتاج ليها، الأمم لا لازم تحتاج إلى من يوجهها ويربيها ويعلمها. وده يدلك على إذا تفهم بس مكانة إبراهيم وكيف كان إماما بمعنى الكلمة. واستجاب الله دعاءه، وكان الخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه أنا دعوة أبي إبراهيم، وإني لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته. النبي يقول أنا نبي وآدم لسه طين، يعني ربنا أراد أن يخرج من إيه؟ من آدم واحد محمد في آخر الزمن هو يحمل رسالة التوحيد الكاملة ويتحمل مسؤولية توجيه البشرية نيابة عن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. هذا نأخذ شيء من شخصية إبراهيم ومن خلالها نستفهم إلى مقومات الحياة الناجحة في كل المجتمعات والأجيال: عقيدة، إيمان كامل، توحيد خالص، استقبال عن الله بثقة واعتزاز، استقبال بثقة واعتزاز، ثم عمل وجد وأخذ بما يأتي من شرائع السماء، هو دي مقومات النجاح. تمناها إبراهيم وتبناها إبراهيم وإسماعيل، وأوصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه. ثم جاء القرآن ليقول صبغة الله، قولوا أمنا، الآية الطويلة المعروفة، صبغة الله من أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا اليهود والنصارى لا يزال يحاجون يحاجون المشركون، يعني جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال إلى النهاردة إلى أن تقوم الساعة يجادلون في هذه الحقيقة. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقول إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى؟ قل أنتم أعلم من الله، أنتم أعلم من الله، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ثم يأتي المواساة والتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت الأمة على طريقها، لا تسألون عمن مضى ولا عن الذين تركوا شرائع السماء ولا عن الذين تخلوا عن شريعة موسى أو عن شريعة عيسى أو كتموا ما جاء عندهم في كتبهم، كتموه من صفات النبي محمد وكونه سيظهر في آخر الزمان بصفاته الواضحة الظاهرة، لا يهمكم هذا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى كتابها وهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم احفظ أمة محمد من شرور الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم نجي أمة محمد من شرور الأشرار وكيد الفجار من شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، إنك أنت العزيز الغفار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيكم.